إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله الرازق وحده، والحمد لله الذي جعل أسبابا لبسط رزقه، وأشهد أن لا إله إلا الله يوسع الرزق على من يشاء ويقتنه على من يشاء بحكمته وعدله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن من أسماء الله سبحانه الرزاق يرزق عباده ويعطيهم، وتارة يوسع على من يشاء، وتارة يقتر على من يشاء، وتارة يرزق من يشاء بغير حساب، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه قال سبحانه: وقبلنا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والله سبحانه هو الرازق وحده، كما قال سبحانه وبحمده: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيئا. وأمر سبحانه بالأكل من رزقه، فقال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال سبحانه: كلوا مما رزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله سبحانه تكفل بالأرزاق للمخلوقات، فقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ورزق العبد مكتوب وهو في بطن أمه، كما في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا، وفيه: فيؤمر الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والرزق كل ما ينفع مما يؤكل ويشرب ويطعم، والرزق بالفتح العطاء، والرزق بالكسر الحظ والنصيب. والرزق ما ينفع من حلال أو حرام، كل ذلك من رزق الله، كما قال جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر، أي ورازق من كفر، فأمتعه قليلا. قال السفاريني: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه، بخلاف المعتزلة فعندهم أن الرزق لا يكون إلا من حلال فقط. وأما أهل السنة والجماعة وما دل عليه الكتاب والسنة، فإن الرزق يسمى رزقا حلالا أو حراما. والله جل وعلا فاوت بين عباده في الرزق، كما قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والرزق لا يطلب من الله، كما قال سبحانه جل في علاه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا يطلب من الأولياء ولا من القبور ولا من أصحابها ولا من الأصنام والأوثان. وأمرنا سبحانه بطلب الرزق والسعي في البحث عنه كما قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأمرنا بسؤاله ودعائه في طلب الرزق كما قال سبحانه: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وفي الحديث: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال عن عيسى عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. والرزق عباد الله ينقسم إلى قسمين: الأول الرزق الحلال، الرزق الحلال ورزق القلوب العلم والإيمان، والرزق القلوب العلم والإيمان. والثاني مطلق الرزق لسائر الخلق، وهو سوق القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام، والله رازقه ذو الجلال والإكرام. يقول ابن القيم في نونيته: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق القلوب العلم، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقها بوزان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فالرزق رزق القلوب ورزق الأبدان، والأدعية شاملة للنوعين. فعليه إذا دعوت الله بالرزق كما بين السجدتين وغيرها: استحضر رزق القلوب، استحضر رزق القلوب العلم والإيمان والصلاحة والهداية والإحسان، ورزق الأبدان. والأول أهم وأعظم، وكثيرا ما ينصرف الذهن في الرزق إلى رزق الدنيا، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالرزق مكتوب للمرء وهو في بطن أمه، والرزق للمرء كظله، والرزق للمرء كظله لا يفارقه حتى تنقطع روحه، فما دام الأجل باقيا فالرزق جاريا. وينبغي التوكل وصدق الاعتماد على الله في جلب الرزق، وأن الله رازقه، وأن الرازق وحده، وأنه الرازق وحده، وأن الله تكفل بالأرزاق للمخلوقين كلهم، وأن الرزق مضمون مكفول، ولن ينقص منه لك ذرة واحدة. وما أجمل ما قال الشافعي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، فما كان من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، فلأي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. ويقول الآخر: وكيف أخاف الفقر والله رازقي، ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، وللضب في البيداء والحوت في البحر. ويقول الثالث: والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمام لملمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها. والرزق عباد الله يجب السعي في الرزق، وإنما البحث عنه سبب فقط لما أعد الله لك من الرزق، فالسعي قد ينتج عنه الرزق وقد يتخلف عنه، لأننا نشاهد من يسعى في طلب الرزق ولكنه لا يرزق، فتجد ممن يجتهد ويطرد ليله نهاره ونهاره ليله في صباحه ومسائه ولكن لا يتسع رزقه، ونجد ممن هو أخرق لا يتقن صنعه وأحمق لا يعرف عملا فيأتيه الرزق ويتسع رزقه. قال الغزالي: ومن نظر في مجاري سنة الله علم أن الرزق ليس على قدر السعي، ولذلك سأل أحد الأكاسرة حكيما عن الأحمق المرزوق والعاقل المحروم، فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه، إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل رزق صاحبه، فلما رأوا خلافه علموا أن الرازق هو الله سبحانه وبحمده. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذا من جهلهن البهائم. والله سبحانه يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فربط النطق بالرزق، والجامع والرابط بينهما أن النطق وأكل الرزق من مكان واحد، وكما قيل: مثلما أنك لا تستطيع أن تنطق بلسان غيرك لا تستطيع أن تأكل رزق غيرك، وكما قيل: مثلما أنك لا تستطيع أن تنطق بلسان غيرك لا تستطيع أن تأكل رزق غيرك. وكل هذه التأكيدات جعلت الأعرابي يقول مقالته المشهورة عندما قرأ الآية: فورب السماء والأرض من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين. قالها وتلا هذه الآية وخرجت معها نفسه. فالسبب والسعي غير الرزق، والسعي لا ينتج الرزق حتما، وإنما هو سبب لا غير، فعليه التوكل والثقة والاعتماد. قال بعض العلماء: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضيع أمر آخرتك، ولا تنال من الدنيا إلا ما كتبه الله لك. ومن المتقرر أن المرأة إذا بلغ 120 يوما أرسل الله إليه ملك فكتب 4 أجمل: رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وهذا كما في الصحيحين. وسؤال يطرح نفسه: ما دام الرزق مقسوم ومعلوم فكيف يبسطه الله ويوسعه ويكثره وينميه؟ ويسأل الله العبد أن يوسع رزقه كما في أسباب بسط الرزق ومفاتيحه والوسائل التي من عمل بها زاد رزقه وكثر. فهل هناك تعارض؟ فالجواب عباد الله: ليس فيها تعارض، والرزق مضمون ومعلوم ومكتوب ومقسوم، لكن ربنا قدر الأسباب والمسببات، فقدر لزيادته ونمائه أسباب إذا عمل بها المرء المرء زاد ونما واتسع رزقه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد عباد الله، فمن الأسباب ومفاتيح الرزق الإيمان بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والإيمان عباد الله كما هو معتقد أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فبقدر ما يزداد إيمانك يزداد رزقك. وثانيا: تقوى الله. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: ولو أنهم آمنوا أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالتقوى سبب لتفريج الهموم وكشف الغموم وسعة الأرزاق. قال القرطبي: فجعل التقوى من أسباب الأرزاق. والتقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية تقيه من عذابه وعقابه، فهي في الأصل الوقاية. قال ابن مسعود: هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال ابن عمر: هو أن لا ترى نفسك خيرا من أحد. وقال علي رضي الله عنه: هي فعل المأمور وترك المحظور. وقال طلق بن حبيب: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ويقول ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وثالث الأسباب الاستغفار. قال الله عن نوح أنه قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز شانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال القرطبي في الآية الأولى والثانية: دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. شكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر الفقر فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقالوا له في ذلك: أتاك رجال يشكون أنواعا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فتلا هذه الآية. والاستغفار طلب المغفرة من الذنوب، والمغفرة وقاية الشر الذنب ومحو أثرها. قال أبو ذر: لكل داء دواء، وإن دواء الذنوب الاستغفار. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. والاستغفار التام هو ما قارن عدم الإصرار، فيستغفر بلسانه وينزع الذنب بجوارحه. أما التوبة باللسان فقط وهو مقيم على الذنب فهذا لا تنفع وإن استغفر 1000 مرة. قال ابن عباس: المستغفر من ذنب من المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. وقال الفضيل ابن عياض: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. وقال بعض السلف: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها هذا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الإنس والجان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا رزقا يزيدنا لك فقرا، يزيدنا لك فقرا، وإليك فاقة وحاجة وسؤالا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكفنا شر الأشرار وما اختلف عليه الليل والنهار. نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علم ومن شر ما لم نعلم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا جميعا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.